اختلف ان البائع اشترط على المشتري ان يرهن شيئا من ممتلكاته الى ان يسدد كامل الثمن. المشتري لا يكون قد دفع الثمن كاملا، فالبائع يشترط عليه ان يرهن بعض ممتلكاته، تكون رهنا محبوسه عند البائع الى ان يسدد كامل الثمن، فيفك الرهن ويرد اليه. او الضمين ان اشترط، يعني يكون اشترط عليه ان ياتي بمن يضمن انه اذا لم يسدد، يعني قد يكون المشتري غير معروف عند البائع، فالبائع يقول للمشتري انا موافق على هذا البيع ويعطيه السلع، ويقول بشرط ان تاتي بمن يضمنك عندي، بحيث اذا تاخرت عن السداد فهذا الضمين هو يسدد بدلا عنك اذا لم تسدد في الوقت المعين. فإذا جاء المشتري وقال لا أنا لم تشترط ضمينا، وهو البائع يقول بل اشترطت ضمينا، فالقول قول البائع في خارج المسائل. قال حكم البيع الفاسد. قال البيع الصحيح ما وافق أمر الشارع باستيفاء أركانه وشروطه، فحل به ملك المبيع والثمن والانتفاع بهما. البيع الصحيح هو ما تترتب عليه آثاره، البيع الصحيح هو ما تترتب عليه آثاره، وآثار البيع الصحيح أن المشتري يتملك السلعة والبائع يتملك الثمن، هذا أثر البيع الصحيح، ويحل لكل منهما أن ينتفع بما تملكه، المشتري تملك السلعة في البيع الصحيح وله ان ينتفع بها، ونقول البائع تملك الثمن وله ان ينتفع بها. فاذا خالف امر الشارع لم يكن صحيحا بل يقع فاسدا وباطلا، فالبيع اختل فيه ركن من اركانه او شرط من شروطه. تكلمنا من قبل يعني عن اركان البيع وشروطه، يعني زي مثلا اشتراط رضا الطرفين، كان يكون أحد المتبايعين مكرها، أو مثلا اشتراط حل المبيع، لا تكون السلعة محرمة كبيع الخمر والخنزير مثلا، هذا بيع فاسد وهكذا يعني. واشتراط العلم مثلا بالثمن، والعلم بالمبيع والعلم بالاجل وكذا الى اخره، فاذا كان المبيع مجهولا فهذا من البيوع الفاسده. فاذا خالف امر الشارع لم يكن صحيحا بل يقع فاسدا او باطلا. فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الاسلام، والفاسد والباطل بمعنى واحد عند جمهور الفقهاء، يعني قالوا الفاسد والباطل هما بمعنى واحد عند الجمهور. قال فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الإسلام، وهو لهذا لا ينعقد ولا يفيد حكما شرعيا، ولا يترتب عليه الملك ولو قبض المشتري المبيع، لأن المحظور لا يكون طريقا إلى الملك. قال القرطبي كل ما كان من حرام بين ففسخ، أو قال فعلى المبتاع كده عندكم ولا عندكم؟ لا ففسخ فسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها، فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة، وذلك كالعقار والعروض والحيوان والمثل فيما له مثل من موزون او مكيل من طعام او عرض. اذا هي الامام القرطبي هنا رحمه الله يقول كل ما كان من حرام فهذا البيع يكون مفسوخا، فعلى المشتري ان يرد السلع. طيب اذا كانت السلعه قائمه بعينها ردها، طيب اذا كانت السلعه قد تلفت، اشترى شيئا وتلف هذا المبيع، فإنه يرد قيمته فيما له قيمة، ويرد مثله فيما له مثل. طيب